حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا. يعني هذا في حجة الوداع، وإنما كانت إقامته عشرا لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر، فكانت الإقامة عشرا. والحديث صريح جدا في أن منى وعرفة ومزدلفة داخلة في الإقامة. وأما من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام أربعة أيام ثم أنشأ السفر من حين أن خرج من مكة إلى منى للحج، وقيد المدة التي يقصر فيها بأربعة أيام، فلا شك في أن قوله تكلف، وأنه مخالف لما فهمه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه. فأنس بن مالك كلامه هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينوي السفر من مكة إلا بعد أن أتم الحج، ولكن ما ذكرته لكم الآن يتبين لكم كيف يؤدي الاعتقاد بالعالم الفاضل إلى أن يصرف النصوص إلى معنى مستبعد. والذي حملهم على أن يقولوا أن الرسول أنشأ السفر للمدينة من حين أن خرج يوم الثامن من مكة هو اعتقادهم أنه لا يجوز إيش؟ لا يجوز أن يقصر فوق أربعة أيام. قالوا ما لنا نتخلص إلا بهذا. فسبحان الله، يقال الغرض الذي جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحج، فكيف تقولون أنه إذا شرع في الغرض فمعناه أنه شرع في السفر؟ لأن هذا هو معنى كلامه. أليس الرسول جاء ليحج؟ بلى. طيب، هل نقول أنه لما خرج إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم منى، هل نقول أنه الآن من حين أن خرج إلى منى سافر؟ لا لا. فلنقول كيف تجعلون الغرض الأصلي هو مبتدأ السفر مع أن الرسول إنما جاء له؟ لكن الذي يحمل على هذا هو الاعتقاد قبل الاستدلال. أسأل الله أن يعيذني وإياكم من هذا الطريق. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن ينظر في النصوص أن ينظر وقلبه خال من شيء يرده إلى أو نعم خال من شيء يحمله إلى أن يحمل النصوص ما لا تتحمل أو يصرفها عن ظاهرها. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي جليل يعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أخص الناس به لأنه خادمه، يقول أقمنا بها عشرا. أقمنا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.